أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: ما حكم تقويم الأسنان؟ تقويم الأسنان لا حرج فيه، لأنه من باب العلاج لا من باب التجمل، لكن بشرط ألا يقع الإنسان في التفلج المحرم. أما إذا كان مجرد إعادة الأمر إلى أصل الخلقة فلا شيء فيه، وهذا من باب العلاج والله أمر بالعلاج. نعم. أثابكم الله ويقول: متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ هل قبل ساعة من أذان المغرب؟ ينتهي وقت الضرورة، هناك وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة ينتهي إذا غربت الشمس، يعني سقط قرصها دخل وقت المغرب. نعم. أما وقت الاختيار إلى صفرة الشمس، إلى اصفرار الشمس. نعم. ثابكم الله ويقول: هل يجوز لولي أمر البنت أن يزوجها من أقاربه دون رضاها، ويقول إذا لم تتزوج من أقاربي فلن تتزوج أبدا؟ أولا، المرأة من شروط النكاح رضا الزوجين، وبعد هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن طبعا الثيب لا إشكال في أنه لا يجوز إجبارها، الثيب التي سبق لها الزواج. أما الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم البكر المكلفة أو الصغيرة التي دون 9 سنوات، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له إجبارها، خلافا لمذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن له أن يجبر البكرة ولو مكلفة، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له إجبارها، سواء كان على قريبها أو على غير قريبها، سواء على كفء أو ليس بكفء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها، فدل على أن لها إذن معتبر، رضا معتبر. ولأن المرأة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ النكاح، فلا يجوز لأحد كائنا من كان، سواء كان أبا أو جدا أو أخا أو عما، أن يجبر امرأة بكرا أو ثيبا. وما يذكر في كلام الفقهاء في هذه المسألة فهو ضعيف، وقد نصر هذا القول ابن قيم في زاد المآد، وبين أدلته الصريحة الصحيحة التي تدل على أن هذه هي الشريعة المنزلة. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدورة في رمضان لأن عادتها تأتي في العشر الأواخر؟ لا مانع من أخذ هذه الحبوب التي تؤخر وقت العادة الشهرية، بشرط أن لا يكون ذلك إلا بوصفة طبية حتى لا تقع في ضرر وتكون قد أدت بنفسها إلى تلف ما أو إلى مرض، وذلك منوع في الشرع. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شعبان من صلاة وصيام وعمرة؟ وما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وكذا الليالي المباركة كالمولد النبوي وليلة 27 من رجب؟ وما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا شرعنا ليس في احتفالات، الشرع لأجل التعبد ليس هناك احتفالات أبدا، والسيرة النبوية والعمل الذي ورد عن الصحابة أنهم يقفون على الدليل وأنهم يتعبدون الله بالنص الذي تصل إليهم عقولهم الصحيحة، أما العواطف المجردة البعيدة عن الدليل فلا دخل لها في الشرع. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع، هذا معنى قوله من استحسن، أي أنه يجعل يوما أو ليلة أو موسما لأجل أن يتعبد، هذا كله من دين النصارى، هو الذي عرف بالمواسم الاحتفالية. أما شرعنا فليس فيه ليلة مولد ولا ليلة رجب الرغائب، صلاة الرغائب أو الجمعة من رجب، ليلة أول جمعة من رجب، ولا ليلة النصف مرة من شعبان. وهذا الأمر قد حذر منه العلماء من قديم كالمحدثين مثل النووي من الشافعية، وابن حجر من الشافعية أيضا، وابن رجب من الحنابلة، وابن تيمية من المحققين المجتهدين، وابن القيم وابن وضاح في كتابه البدع، والشاطبي من المالكية، حذروا من هذا وكتبوا في هذا. لكن سبحان الله الشيطان كما جاء في الحديث قال إنهم أهلكتهم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعظم حدث في التاريخ هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون أتخذ من هذا اليوم أنني أنشئ عبادات كأنني أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول إنك قصرت يا رسول الله، وقصرت يا أبا بكر ويا عمر وأمثالهم من أساطين رجال الدنيا كلها. فهل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو آل البيت أو الصحابة احتفلوا بهذا اليوم؟ أبدا، ما وجد هذا. لكن هو أصلا هذه الاحتفالات وربط الناس بالبدع أصلا منشأها من نظر سياسي، وهو إبعاد الناس عن النظر في قضايا الأمة. وأكثر ما حصل هذا في الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية، ولهذا جند لها جنود حتى تغرس الأهواء والآراء التي لا يسندها الدليل، حتى يبتعد الناس عن بحث عن الدليل، البحث عن الحقائق الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة. ولهذا فعلا وقع للأمة اضمحلال وتأخر وبعد عن العبادة السامية الصافية التي كان عليها السلف. فمثل هذه الأمور لا نشغل أنفسنا بها، تريد صلاة صل في الليل والنهار إلا في أوقات النهي، صلاة الضحى، صلاة الوضوء ركعتي الوضوء، صلاة الرواتب، صلاة ما بين المغرب والعشاء، من بعد العشاء إلى الفجر، أوقات كثيرة. تريد صوم طوال الأيام إلا أيام العيدين، وعدم تخصيص الجمعة والسبت، وإذا وصلت فلا مانع. تريد الأفضل صيام يوم وإفطار يوم، الحديث طافحة بهذا. يعني لسنا بحاجة إلى أننا نتقمص أوصاف ليست بشرعية تنأو بنا عن السنن الصحيح الصراط المستقيم. وليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وأن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مؤمن إلا مشاح أو مشرك. والله يا أخي إذا كنت هذا الحديث ليس فيه أنني أخصص بمئة ركعة كما جاء عند أولئك الذين ابتدعوا هذه الصلاة، ولهذا بالحجر وبالرجب وغيرهم من الذين دافعوا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ألفوا فيها رسائل وبينوا أن تخصيص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام، تخصيص مشكلة، لأن إحداث إنشاء عبادة وكأنك أنت أيها العابد كما قال الإمام مالك من ابتدأ فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. شوف إبليس كيف أراد أن تسلك طريق تظنه خيرا فأحدث لك اعتقاد خطير لو كنت عالما به لكفرت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بين أنه بلغ رسالات ربه وجعلنا على محجة ليلها كنهارها. أما طلب الشفاعة فالشفاعة من أعطاها؟ أعطاها الله جل وعلا، ولهذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المعطي هو الله، فأعطى أعظم الشفاعات أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هل العقل يقتضي أن تطلب من المعطى أو من المعطي؟ بل من المعطي، ولهذا هو عليه الصلاة والسلام ذكرنا قال من إذا سمع الإنسان الأذان ثم قال الدعاء الوارد قال تحلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني أخبرنا بالأعمال التي نقول اللهم وسأل أن نسأل الله له الوسيلة، هو الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا يأتي أحد من الناس ونأخذ خبره؟ لا شك أن هذا جهل وخرق في العقل. الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سألوا الله لي الوسيلة. فيا أيها العقلاء انظروا إلى قول محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أردت قل اللهم أسألك يا الله أن تشفع في نبيك، لأن الشفاعة يشترط لها شرطان، رضا الله عن الشافع وعن المشفوع، وإذنه أن يأذن للشافع. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في مقام الشفاعة فأسجد أخر ساجدا ويفتح الله علي من المحامد التي لم يفتح علي من قبل، ثم يقال سل تعطى واشفع تشفع، فهل هناك خبر أعظم من هذا؟ فلا يجوز يا تقول يا رسول الله شفعني، هذا ما ينفعك أبدا، ما ينفعك هذا الكلام، لكن توجه إلى الرب جل وعلا، توجه إلى الخالق الذي جعل أول أمر في القرآن هو اقرأ باسم ربك، وجعل أول أمر في المصحف الذي جمعه الصحابة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجعل أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. فالطلب يكون لله، يكون من الله، من العبد لله جل وعلا. فلا يجوز أن تقول يا رسول الله شفعني أو اشفع لي، لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الدار الآخرة، أعظم حياة برزخية فيها محمد عليه الصلاة والسلام، أما حياة الدنيا فانتقلت لأن الله أخبر عنه إنك ميت. فلا يجوز أن تخاطبه فتقول هو ليس بحي كحياة الدنيا. فلما جاء حتى في حياة الدنيا لما قال له الصحابي أسألك مرافقتك في الجنة، هل قال نعم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود لله جل وعلا. أثابكم الله. سائل يقول: امرأة جاءها الحيض وتريد أن تذهب لأداء العمرة مع الفوج الذي معها، فماذا تفعل؟ يجوز لها أن تدخل في الإحرام، لكن إذا وصلت مكة فلا يجوز لها أن تطوف والسعي، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، إلا بعد أن تطهر. لكن هي في هذه المدة محرمة، تجتنب جميع محظورات الإحرام. نعم. ثابكم الله. ويقول: فإذا ذهب الدم عنها ورأت القصة البيضاء فإنها في هذه الحالة تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصد، وبذلك تتم عمرتها. نعم. ثابكم الله. ويقول: وما هو فضل الصلاة في مسجد قباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد، مسجد قباء، صلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. هذا ظاهر ونص في أن من حصل منه مثل ذلك فإن الله يعطيه هذا الأجر، وفضل الله عظيم. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: امرأة نفساء انقطع الدم عنها ولكن ينزل منها ماء أحمر، هل تصلي وتصوم؟ إلا عيد السؤال. يقول: امرأة نفساء انقطع الدم عنها ولكن ينزل منها ماء أحمر، هل تصلي وتصوم؟ إذا كانت في الأربعين فبعد 20 يوم رأت الطهر ثم عاد، فما عاد إليها من الدم فإن له حكم النفاس، لكن ما بعد 40 فإن رأت الدم، رأت الطهر ثم عاودها بعد 40، فإما أن يكون في وقت عادة فإنه يأخذ حكم العادة أي الحيض، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان ليس بكدرة ولا صفرة فإنه يلتحق على الصحيح بالنفاس، لأن توقيت مدة النفاس 40 يوما لا دليل عليه. نعم. ثابكم الله. لكن أنا أعرف أنها لن تفهم هذا الكلام، فأرجو منها أن تتصل على طالب علم أو تتصل مثلا علي أنا حتى أفهمها بالموضوع فهما صحيحا، لأن مسائل النفاس، مسائل الحيض، لابد من أن تستفصل أيها المفتي من المرأة، وهي أيضا قد تفهم شيئا ليس بصحيح، هناك كدرة، هناك صفرة، هناك حيض، هناك دم فاسد، فلا بد من تحرير المسألة حتى يحصل الجواب الصحيح. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم زواج السحر؟ هل يبطل إذ أن رجلا تزوج بامرأة وقد اعترف أهلها أنهم جلبوه إليها عن طريق السحر، فهل الزواج باطل؟ إذا كان هذه القصة الصحيحة وهذا الرجل وهم اعترفوا بهذا الشيء والمرأة اعترفت بهذا الشيء وهو يعرف أنه وقت العقد قد غلب على عقله فإن النكاح ليس بصحيح. أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله وإنما أثر على عاطفته، لكن هو يعرف أنه في حال عقد وهو مدرك للأمر ومدرك أن هذا نكاح وفي رضاه التام، فالعقد صحيح. أما إذا كان هناك خلاف بينهم فالخلاف مرجعه للقضاء الشرعي. ثابكم الله سائل يقول: بالمناسبة الناس في هذا العصر منهم من افتتن بعلم النجوم وبالسحر، حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبح في إعلامها قنوات تختص، تتصل البنت وأكثرها النساء تقول أنا برجي كذا، وتقول المرأة التي هي المرأة الكذوبة تخبرها بما، طبعا هم يأخذون على كل متصلة، أصلا كل السلب للأموال وكله خزعبلات ليست بصحيحة. والناس بعض الناس فتن بالسحر، تجد إنه مثلا إذا أبغض أحد سحرة، إن أراد شيئا سحرة، حتى إن بعضهم للأسف يعني يتصل ببعض المشعوذين ويأتي له ب10,000 حتى يجعلها له 100,000 ريال. كل هذا أصلا الساحر هذا الفقير المعدم هو معقول أنه يترك نفسه ويؤدي لك خيرا؟ أفقر الناس هم السحرة، وأردع الناس صحة هم السحرة. هذا الناس يعني سبحان الله اللي يقع فيه الغرب من قديم الآن تونا نقع فيه، اللي وقع فيه من الشرور تونا نقع فيه الآن وندخل فيه من بوابة العريضة. والرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة حذرنا، والنصوص يا أخوان كبيرة من كبائر الذنوب، فتعلمه كفر، والسحر من حيث هو كفر، والذهاب إلى الساحر من حيث هو إذا كان مصدقا له فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر عظيم. وبعدين هو من المشاكل التي إذا وقع فيها الإنسان لا يعرف أن يخرج منها. يعني أعرف بعض النساء سحرت زوجها فتورطت، ما تقدر شو تسوي، ولهذا أصبح بعد أن كان يحبها انقلب السحر على الساحر. قد قرأت مقالا تحقيقيا أن أختا سحرت أختها حتى لا تتزوج، فسبحان الله تزوجت هذه المسحورة وجلست هذه آنس. فالله لا يخبر إلا بصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بحق. فالإنسان إذا دفعه الشيطان يتردد، يقفه إيمانه، يقفه قبل يعني مصلحته هو قبل كل شيء. إذا لم يقفه إيمانه بالله وبرسوله فلينظر ما هي مصلحته. السحر لا مصلحة فيه ولا خير فيه. نعم. ثابكم الله سائل يقول: زوجتي أفطرت 2 شهر من رمضان عندما قبل أن تتزوج، وحتى العلم أنها كانت لا تعلم بأن الصيام عليها، وعندما تزوجتها أخبرتني وقالت أنها في ذاك الوقت قد بلغ سن الرشد، أي أتت الدورة الشهرية، فماذا عليها؟ ويقول: وإذا وجب الصيام عليها هل تصوم 2 متتابعة أم تصوم ما تيسر لها حتى تقضي؟ إن شاء الله ما معنى وقت نجاوب لهذا السؤال وسؤال المرأة عن النفاس، تعيد مرة أخرى حتى في أول الأسئلة في الليلة القادمة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العافية والتوفيق، ونسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.